الأحوال الشخصية والمعاملات والأحوال الجنائية وغير ذلك من أشياء التي يحتاج إلى الإنسان في دينه ودنياه وفي كل معاملاته في مجتمعه. فالإسلام هو دين الإنسانية ودين لواعي قيم الإنسان. ومن ضمن القيم الإنسانية التي دعا إليها دين الإسلام حفظ النفس الإنسان وتحريم التعدي على نفس الإنسان. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أيضا القيم الإنسانية التي دعا إليها دين الإسلام في التسامح التي لا بد أن نتعامل بها في المدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإلى الله. ودعا الإسلام إلى قيمة التسامح في كل المعاملات بين الناس وبين الإسلام. قيم دعا إلى دين الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم جسد هذه القيم كما سنذكره كل شيء. ومن القيم الإنسانية التي دعا إليها دين الإسلام الكلمة الطيبة. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن رجلا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يمكن أن يحصل به يرفعه الله منه الله. إذا تكلم بكلمة طيبة أحسنت ليس فيها أدب ولا شر أي شيء من الناس إن يحصل يرفع الله منه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فيلقي لها ذلك يحصل به كلمة سيئة تزيد إلى غيره أو إلى الإنسان أو إلى المجتمع فيلقي لها ذلك فهو يجري في الناس بعيد وخاطئ والعياذ بالله. كلمة عشان كده دين الاسلام امر بالكلمه الطيبه وجعلها قيمه انسانيه مثل التعامل بين الناس. ايضا من الكلمه الانسانيه الرحمه في التعامل بين الناس. قال النبي عليه الصلاه والسلام: الرحمون يرحمكم ارحمهم في الارض يرحمكم ايه؟ من في السماء. تعالوا نسينا في النبي عليه الصلاه والسلام شوف هو تعامل بالقيم الانسانيه ازاي؟ نشوف أمثلة من تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام في الإنسانية في المجتمع الذي كان يعيش فيه. ومن ضمن مواقفه الإنسانية صلى الله عليه وسلم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: اسمع قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فضرب النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في يده واحد ما ضربش شيء في يده ولا واحدا ولا إلا أن يجاهد في سبيل الله إلى فوق الحرب واستمع هو يمد يده ويدافع ويقاتل. فما أنت مال قادرا وما لنا منه في شيء فينتقم لنفسه. اسمع يعني في شيء بيتعدى ويخطئ في حق النبي عليه الصلاة والسلام فبينتقم منه لنفسه. لا لما بيعمل ايه بعد ما صل عليه كان يسامح إلا أن يتهم بحرمات الله. لو اتهم بحرمة من حرمات الله يعمل ايه بعد صلاة الصبح؟ ينتقم لله فقط بل ينتقم لنفسه. سيدنا انس رضي الله عنه يقول: خرجت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. ايه حصل يا انس رضي الله عنه؟ ايه اللي حصل يا رسول الله؟ كان مختلف 10 سنين. قال: من قال لي افكك في القمة الانسانية في التعامل معه. قال: قال لي شيء انت اصبحت بالمواقف الإنسانية التي عليه الصلاة والسلام موقفه مع أبو قحافة هو والد سيدنا أبو بكر. في عام الفتح جاء سيدنا أبو بكر بأبيه يقول له إن النبي عليه الصلاة والسلام عشان يسميه النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بوالد أبو بكر وشيبه في رأسه رأسه من امتلأ الشعر الأبيض وقد بلغ من العنق، فماذا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا بكر لماذا لم تتركه وأنا آتي إليه؟ شوف الإنسانية هو الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أنت أحق أن يأتي إليه، أن تأتي أنت إليه، خير إنسانية بتعبيرك الذي عليه الصلاة والسلام. وقف كثيرة وظلنا نذكرها من نهينا منها، فلابد أن نعتبر هذه الموقف ومواقف النبي عليه الصلاة والسلام موقف رحمة، موقف تعاطف، موقف إنسانية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الاستمرار في قراءة القرآن أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفره لكم. إنه سيطرق سيطرق فقال الرجل لقد بلغ بهذا الكلب مبلغا من العطش مثل الذي لا يعطيه يعني ليك نزل الذئب وما يخطه وقدمه للكلب يشرب لما نزل الصلاه يقول وشرب الله له وغفر له كل السبب كان نعم الذي قال بكل ذات كلب رحمه اجر اي شيء في روح تتعامل معه برحمه وانسانيه له اجر بالإنسان ومعرفة كنا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام في سنة عليه الصلاة والسلام في السنة الحقيقة هذه المعرفة النبي مرفوضة عليه الصلاة والسلام عن الأعرابي الذي كان في المسجد فقال دعوه سيقول تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فقد طور عنه الضبادة إذا هو اسم إيه يسريه ويقول عن قوله سؤال شرع على الله فضل صلاة الإنسان على صلاة الإنسان للصلاة يعطس فرد عليه وقال يا رحمة الله هو ما يعرفش الامتلاك في الصلاة يفعش صحابة يقول من الصغير فصحابة القدر الظهر بعد الصلاة صلاة النبي يكلمه كما صلى على الصلاة فقال يا رحمة الله وجعلنا من الراحمين فيما بينا، ثم ارحمنا وجعلنا من الراحمين فيما بينا.